إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قالون بقصر منفصل واندرج معه 80 درجة. الإتمام في هذه الآية لدور أبو عمرو يأمركم، وهذا الوجه من زيادات الطيبة، والإتمام هنا لا يأتي إلا على فتح الناس. وقال الشيخ الزيات: ولم يمل الدوري في الناس مكملة. إيه معنى كلمة مكملة؟ أي الإتمام بكلمة يأمركم. والمقصود كذلك بالإتمام لا سكون ولا اختلاس، يقول يأمركم، وهذا الوجه من زيادات الطيبة، ولا يأتي إلا على فتح الناس فقط. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه 80 درجة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. النقاش بالإشباع واندرج معه 5. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. 5 بالسكت على ألف. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قالون بصلة ميم الجمع مع القصر واندرج معه ابن كثير. إن الله يأمركم بالعدل. قالون بتوسط الصلة وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأزرق بالإبدال والإشباع. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأصفهاني بقصر منفصل وقصر الصلة والنقل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أبو جعفر بترك النقل في الأمانات. إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأصفهاني بتوسط المنفصل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين بين الناس أن تحكموا بالعدل. أبو عمرو بسكون يأمركم وفتح الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أبو عمرو بتوسط المنفصل وفتح الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. دوري أبي عمرو بتوسط المنفصل وإمالة الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. دوري أبي عمرو بالاختلاس مع الهمز. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. دوري أبي عمرو بالاختلاس وإمالة الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. دوري أبي عمرو بتوسط المنفصل والاختلاس وفتح وإمالة الناس. بالنسبة لوجه الاختلاس، يمتنع للسوسي على وجود الهمز ومع توسط المنفصل. أن يأتي هذا الوجه الاختلاس في كلمة يأمركم للسوسي على قصر المنفصل وإبدال الهمز فقط. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أبو عمرو بإبدال الهمز والإسكان مع فتح الناس. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أبو عمرو بالإسكان وفتح الناس مع توسط المنفصل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أبو عمرو بالإبدال والاختلاس وقصر المنفصل وفتح الناس. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الناس. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإبدال والاختلاس وفتح الناس. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، دور أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، دور أبي عمرو بالإبدال مع الإتمام وقصر وتوسط المنفصل وفتح الناس. وعلى هذا الوجه يمتنع إمالة الناس ولم يمل الدور في الناس مكملا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ابن الأكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وإبليس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. النقاش بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حمزة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. حمزة بالسكت على المفصول وأل والمد المنفصل. إن الله نعم ما يعظكم به. قالون واندرج معه أبو عمرو وشعبة. إن الله نعم ما يعظكم به. قالون بإسكان العين وصلة ميم الجماعة واندرج معه أبو جعفر. إن الله نعما يعظكم به. قالون باختلاس كثرة العين وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو وشعبة. إن الله نعما يعظكم به. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع. إن الله نعم ما يعظكم به. ورش من الطريقين واندرج معه من اندرج. إن الله نعم ما يعظكم به. ابن كثير بصلة ميم الجمع. إن الله نعم ما يعظكم به. ابن عامر بفتح النون واندرج معه حمزة والكسائي وخلف العاشر. إن الله كان سميعا بصيرا. الجميع. إن الله كان سميعا بصيرا. الأزرق بترقيق الراء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا بتوصف المنفصل واندرج معه من اندرج. وأولي الأمر منكم. الأصبهاني على الوجه السابق بتوصف المنفصل والنقل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأزرق بالإشباع والنقل. وأولي الأمر منكم. النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه حمزة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النقاش بالسكت على أل واندرج معه حمزة. يا بتوصف ومد البدل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حمزة بالسكت على المد المنفصل وأل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قانون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حمزة بالوقف بالنقل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الأصبهاني بالإبدال والنقل. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أبو عمرو بالإبدال. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. واليوم الآخر. واليوم الآخر. الأزرق لتوسط الدين وثلاثة البدل: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر، حمزة على الوجه السابق والوقف بالنقل والسكت. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الأزرق بمد اللين والبدل: فإن تنازعتم في شيء إن فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ابن زكوان بالسكت، واندرج معه حفص، ووجه لحمزة وإدريس: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، حمزة بالوقف بالنقل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قالون بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والإبدال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير: ذلك خير وأحسن تأويلا. قالون واندرج معه من اندرج: ذلك خير وأحسن تاويلا. ورش من الطريقين واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر وخلاد: ذلك خير وأحسن تاويلا. الأزرق بترقيق الراء: ذلك خير وأحسن تاويلا. خلف عن حمزة بترك الغنة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قالون بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه من اندرج: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قالون بسكون ميم الجمع وتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما يريدون أن

فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعقوب بضم الهاء. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الأصبهاني بالنقل وقصر المنفصل. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قالون بصلة ميم الجمع وقصر منفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قالون بتوسط المنفصل وسكون الميم واندرج معه من اندرج. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الداجوني عن هشام بالكمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعقوب بتوسط المنفصل وضم الهاء. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول والإمالة واندرج معه إدريس. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. حفص عن عاصم بالسكت على المفصول. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الأزرق بالإشباع مع قصر البدن. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الأزرق بتوسط ومد البدل. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. النقاش بالإشباع والإمالة. واندرج معه خلاب. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. النقاش بالسكت على المفصول والإمالة. واندرج معه خلاد. إلا إحسانا وتوفيقا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغن. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل والإمالة. إحسانا وتوفيقا. خلاب على الوجه السابق بالغنة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. خلف عن حمزة بالسكت العام. إلا إحسانا وتوفيقا. خلاد عن حمزة على الوجه السابق بالغنة. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قالون بصلة ميم الجمع مع قصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قالون بصلة ميم الجمع مع توسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. حمزة بالسكت على المد المنفصل. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. حمزة بالسكت على المد المتصل والمنفصل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قالون بقصر المنفصل والغنة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل والغنة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الأصبهاني بتوسط المنفصل مع النقل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وإدريس. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قالون بتوسط المنفصل مع الغنة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل مع الغنة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ابن الأخرم عن ابن ذكوان بتوسط المنفصل والغنة والسكت على المفصول. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الأزرق بالإشباع والنقيب. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. النقاش بالإشباع مع الغنة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قارون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قارون بقصر المنفصل مع الغنة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه رويس. بالنسبة لإدغام أبو عمرو يندرج معه رويس لأن الغنة لا تأتي له على الراء. أما بالنسبة للرو الغنة متعينة مع الإدغام، ولكن الراء عن رويس فأهملا لأن الإدغام جاء إدغام رويس جاء من المصباح والمصباح ليس فيه الغنة في الراء. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أبو عمرو بالإدغام والغنة واندرج معه روح. لأن الغنة هنا متعينة لروح، أما بالنسبة لرويس لم يأتي لأن هذا الوجه جاء من المصباح والمصباح ليس فيه الغنة في الراء. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالون بتوسط المنفصل وسكون الميم واندرج معه من اندرج. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالون بتوسط المنفصل وسكون الميم مع الغنة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الداجوني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الداجوني على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه ابن ذكوان. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جيءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. النقاش بالإشباع والإمالة، واندرج معه حمزة. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. النقاش على الوجه السابق بالغنة. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قارون بصلة الميم مع القصر مع عدم الغنة ثم بالغنة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة وعدم الغنة ثم بالغنة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الأزرق بالإشباع والنقل وتغليظ اللام مع قصر البدل. جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الأزرق بتوسط ومد البدل. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الأزرق بالإشباع وترقيق اللام ومد البدل فقط. بالنسبة للأزرق بترقيق لام بعد ظاء صل وبسملا وللهمز مد افتح على ترقيق اللام في كلمة ظلموا، يأتي ما بين الصورتين الوصل والبسملة فقط ومد البدل فقط على الترقيق في لام ظلموا وفتح ذات الياء. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الأصبهاني بقصر الصلة وقصر المنفصل. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الأصبهاني الوجه السابق بالغنة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الأصلهاني بتوسط الصلة وتوسط المنفصل. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الأصبهاني على الوجه السابق للغنة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جيءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ابن ذكوان بالسكت على المفصول والإمالة. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ابن الأخرم على الوجه السابق بالغنة. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. حفص بالسكت على المفصول وتوسط المنفصل. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جيءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. النقاش بالسكت على المفصول والإمالة واندرج معه حمزة. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جيءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جيءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. حمزة بالسكت العام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قانون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من الدرج. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من الدرج. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا قضيت ويسلموا تسليما. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حمزة بالسكت على المد المنفصل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالون بصلة ميم الجمع مع التوسط ولم يندرج معه أحد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأزرق بالإبدال وإشباع المد المنفصل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأصبهاني بقصر وتوسط المد المنفصل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أبو جعفر بالإبدال وصلة ميم الجمع. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع وضم نون أن اقتلوا وواو أو اخرجوا. ما فعلوه إلا قليلا منهم. الحلواني عن هشام على الوجه السابق بنصب قليل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قالون بتوسط المنفصل وسكون الميم. ما فعلوه إلا قليلا منهم. ابن عامر بتوسط المنفصل ونصب قليل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. السوري عن ابن ذكوان بتوسط المنفصل وإمالة الراء ونصب قليل. ما فعلوه إلا قليل منهم. دور الكساء على الوجه السابق برفع قليل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. النقاش بالإشباع. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. بقصر المنفصل وكسر نون أن يقتلوا وضم واو أو اخرجوا. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. حفص عن عاصم بقصر المنفصل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أبو عمرو بتوسط المنفصل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. عاصم بتوسط المنفصل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قالون بصلة ميم الجمع مع قصر المنفصل واندرج معه أبو جعفر. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. حمزة بضم الهاء. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعقوب بقصر وتوسط المنفصل مع كسر نون أن اقتلوا وضم واو أو اخرجوا. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الأزرق بالإشباع. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل والصلة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وتوسط المنفصل ونصب قليل، ما فعلوه إلا قليل منهم. إدريس على الوجه السابق برفع قليل، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. الرملي عن ابن ذكوان بالسكت والإمالة ونصب قليل، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. النقاش بالسكت على المفصول ونصب قليل، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. حفص بالسكت على المفصول وتوسط المنفصل، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. حمزة بالسكت على المفصول والإشباع، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الأزرق بالنقل وترقيق الراء، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الأزرق بتفخيم الراء واندرج معه الأصبهاني، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الأصبهاني بالغنة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وحمزة وإدريس، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيتا. ابن الأخرم بالسكت والغنة. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه منين درجة. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه منين درجة. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. الأزرق بالإشباع وقصر البدل واندرج معه النقاش وحمزة. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. حمزة بالسكت على المد المنفصل. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. قالون بصلة الميم وتوسط المنفصل. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. الأزرق بتوسط يمد البدل. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. قالون بسكون الميم وقصر المنفصل والغنة واندرج معه من الدرج. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. قالون بتوسط المنفصل مع الغنة واندرج معه من اندرج. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. النقاش بالإشباع والغنة. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. قالون بصلة الميم مع الغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. قالون بصلة الميم وتوسط المنفصل والغنة ولم يندرج معه أحد. ولهديناهم صراطا مستقيما. قالون واندرج معه من اندرج. ولهديناهم صراطا مستقيما. خلف عن حمزة بالإشمام. ولهديناهم صراطا مستقيما. ويس عن يعقوب. ولهديناهم صراطا مستقيما. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه البزي وقنبل من طريق ابن شنبوذ وأبو جعفر. ولهديناهم صراطا مستقيما. قنبل عن ابن كثير من طريق ابن مجاهد. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين الشهداء والصالحين. قالون بسكون ميم الجمع. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أبو عمرو واندرج معه من اندرج. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالون بصلة ميم الجمع. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ابن كثير بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعقوب بضم الهاء. والشهداء والصالحين. يعقوب بهاء السكن. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصالحين. الأزرق بقصر البدن مع ثلاثة العارض. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الأزرق بتوسط ومد البدن مع أوجه العارض. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النقاش بالإشباع. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. خلاد عن حمزة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. خلاد بالسكت على المد المتصل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أبو عثمان الضرير عن دور الكسائي، وحسن أولئك رفيقا. قالون واندرج معه من اندرج، وحسن أولئك رفيقا. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة، وحسن أولئك رفيقا. حمزة بالسكت على المد المتصل، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قالون واندرج معه من اندرج، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الأزرق بالتخليف، ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قالون بتوسط المنفصل وسكون الميم واندرج معه من اندرج، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قالون بالتوسط وصلة ميم الجمع، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الأزرق الفرق بالإشباع وقصر البلل وترقيق الراءات. خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راءات فانفروا أو انفروا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وتفخيم حذركم وترقيق فانفروا أو انفروا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الأزرق بتوسط البلل وترقيق الراءات. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا. الأزرق بتوسط البدل وتفخيم حذركم وترقيق فانفروا أو انفروا. يا الأزرق بمد البدل وترقيق الراءات. خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا. الأزرق بترقيق حذركم وتفخيم فانفروا أو انفروا. تحرير الأزرق في هذه الآية على قصر البدل ترقيق راء حذركم وراء فانفروا من الشاطبية وترخيص ابن بليمة. ترقيق راء حذركم وتفخيم راء فانفروا من التذكرة فقط. تفخيم راء حذركم وترقيق راء فانفروا من التفسير فقط. وهذه الأوجه على قصر البدل. توسط البدل يأتي عليه ترقيق الراءات حذركم فانفروا أو انفروا. تفخيم راء حذركم وترقيق راء فانفروا هذا الوجه يأتي من التفسيرة. مد البدل ترقيق الراءات. الوجه الثاني ترقيق راء حذركم وتفخيم راء فانفروا من العنوان والمجتبى. بالنسبة للتفسيرة قرأ ابن الجزري بمد البدل، وذكر المحققون أن في التفسيرة يأتي فيها القصر وتوسط ومد البدل. ذكر ابن الجزري في النشر بمد البدل في كتاب التفسيرة فقط، وذكر المحققون أن في كتاب التفسيرة ثلاثة البدل: القصر والتوسط والمد. وقد أخذنا بثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا. انفروا جميعا. حمزة بالسكن على المد المنفصل والمفصول. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ورش من الطريقين بالنقل. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الأصبهاني بالغنة والنقل. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ابن الأخرم بالغنة والسكت على المفصول. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. أبو جعفر بالإبدال في ليبطئن والصلة. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا. قالون بصلة ميم الجمع والغنة. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا. أبو جعفر بالإبدال في ليبطئن والغنة. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قالون بسكون الميم واندرج معه من اندرج. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم